الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، أحسن الله عليكم، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في ماله، في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله ببيع أو شراء أو إجارة أو هبة أو صدقة أو عتق. وهذا المنع نوعان: إما أن يمنع الإنسان من التصرف بماله لمصلحته هو، كالصغير يمنع من التصرف في ماله، وإنما الذي يتصرف في ماله هو وليه كالأب، وكذلك المجنون هو ممنوع من التصرف في ماله. لماذا؟ لمصلحته هو، حتى لا يضيع ماله. وكذلك من كان سفيها، أي رجل بالغ لكنه لا يحسن التصرف في المال، فينفق المال في وجوه لا تعود عليه بالنفع، فهذا للحاكم أي للقاضي أن يحجر عليه، أن يمنعه لمصلحته هو. ويراد من هذا النوع من الحجر أن يحفظ على الإنسان، أن يحفظ عليه ماله. والنوع الثاني من الحجر هو أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله لأجل مصلحة غيره، كالمفلس. المفلس هو من عليه ديون أكثر مما يملك، أي ديونه أكثر مما يملكه هو. وهذا الرجل الناس تطالبه بالديون وماله أقل من الديون، فلو أبحنا له التصرف في ماله لربما تصرف في ماله حتى ضاعت حقوق من؟ حقوق الغرماء أصحاب الدين. فهنا للغرماء أي لأصحاب الدين أن يطلب من القاضي أن يحجر عليه، يمنعه من البيع والشراء حتى لا يضيع المال الذي بيده، وحتى يقسم ما بيده من المال على هؤلاء. فهنا يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو، وللمصلحته الغرماء، لمصلحة غيره، لمصلحة الغرماء. فإذن الحجر هو نوعان: إما أن يحجر على الإنسان لمصلحته هو حفظا لماله، وإما أن يحجر عليه مصلحة غيره حتى لا تضيع الحقوق على الغرماء. قال الشيخ: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. من له حق على غيره من مال أو دين، وكان الذي عليه الحق معسرا أي عاجز عن الوفاء، كان استقرض مالا ثم ضاع ماله، أو اشترى شيئا إلى أجل وعليه دين ثم لم يجد مالا ليوفي به صاحب السلعة، وكان معسرا الذي لا يجد، فإنه ينظر بمعنى يؤخر، يجب على صاحب المال أن يؤخره. قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة أي من عليه الدين فنظرة إلى ميسرة، أي يؤخر إلى أن يجد مالا يسدد ما عليه من الحق. وقال عليه: من أنظر معسرا ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر. أيضا لو كان الإنسان عليه حق، له مال على غيره، وهذا الذي عليه الحق موسر بمعنى قادر أن يبذل، فإنه كذلك يطالب بالرفق، ويطالب بالرفق، ما يقول والله أنا لي حق وأعطني أو يتكلم علي، لا، بل ييسر على الموسر، سدد لي. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي فيه سماحة ولطف إذا باع يبيع بسماحة ولطف، وإذا اشترى يشتري بلطف، وإذا اقتضى طلب الحق طلب حق من غيره يطلبه بلطف وبسماحة رحمه الله. قال: ومن عليه الحق، أي الذي عليه الحق عليه الدين في ذمته، قال: فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. يجب كل من كان عليه حق أن يؤديه كاملا موفرا، ولا يجوز له أن يبخس منه شيئا أو أن ينقص منه شيئا، إما في عدده كان يكون عليه الحق 1000 فيدفع 900، أو في صفته كان يقترض مثلا ناقة طيبة ويرجع مكانه ناقة مريضة أو هزيلة. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم قضاء، أي يقضون ما عليهم الحق يؤدونه إيش على أحسن وجه. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملين فليحتل. مطل الغني ظلم، مطل مماطلة. الغني الرجل عليه حق، عليه دين في ذمته لآخر، إما عن قرض أو عن بيع، أشهد عليه دين في ذمته لآخر، فيماطل، بمعنى هو قادر غني، بمعنى أنه عنده المال يستطيع أن يوفي الحق الذي عليه، لكنه يماطل ويسوف ويؤخر، هذا لا شك أنه ظلم، لأنه يجب أن يؤدي الحق الذي عليه من غير مماطلة. وذلك قال: مطل الغني ظلم، ويكون الإنسان الذي يماطل ولا يؤدي الحق الذي عليه، يطلبه العمال يطلبه غيره مال ثم يؤخر ويسوف، هذا لا شك أنه ظلم ومعصية. قال: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، يعني إذا جاء الإنسان ليطلب حقه من شخص، أنت تطلب إنسان 1000 دينار، فذهبت إليه وتطلب حقك، فقال الرجل: لك علي 1000 دينار، لكن خذها من فلان، خذها من أخي، خذها من فلان، أنا أطلبه 1000 دينار، خذها منه، يعني خذ دينك من فلان، أحاله، بمعنى حول الحق الذي عليه إلى آخر. وكان الذي أحيل إليه مليء عنده مال، فلو قال: خذ ديني من فلان، وفلان ذاك غني مليء، فليحتل، أي فليذهب، لا يقول: لا أنا ما أخذ الحق إلا منك، لا، لأن المراد بذلك إيش؟ أن يستوفي الإنسان حقه، سواء أخذ الحق ممن عليه الحق أو من غيره، لا فرق. فقال: خذ دينك من الشركة الفلانية من فلان. وكان الذي يحال عليه الحق مليء فليحتل، أي يجب على من أحيل أن يذهب، لا يقول: لا أنا ما أذهب لفلان، عطني أنت، أنا أعطيتك أنت وأنت أعطي، لا يجوز له ذلك. قال: من أحيل على مليء فليحتل. قال الشيخ: وهذا من المياسرة، أي من التيسير، من التيسير، وهذه المعاملة تسمى الحوالة، تسمى إيش؟ الحوالة، وهو تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، أن يحول الإنسان الحق الذي عليه من ذمته إلى ذمة غيره. أنت تطلب إنسان 1000 دينار، ورجل آخر يطلبك 1000 دينار، جاء من عليه الحق قال: أوفني حقي، قل: نعم أنا أطلب فلان 1000 دينار، وهو رجل عنده مال، اذهب فخذ 1000ك منه، لأنك تطلبه 1000 دينار، فقل: فخذ 1000ك منه، أي 1000ك الذي على فلان يدفعه لفلان، هذا من باب المياسرة، فتذهب وتأخذ حقك من الذي أحلت عليه، فهو حولت الحق من ذمتك، 1000 الذي عليك حولت لذمة فلان. قال الشيخ: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، فيه ثلاث شروط: المليء قادر على الوفاء، أما لو أحالك الإنسان قال: خذ حقك من فلان، وفلان مسكين ذاك فقير ما عنده ما يوفي الحق الذي عليه، هذا هل هو مليء؟ لا، هذا معسر، أحيلك على معسر. الذي ليس مماطل، قد يكون إنسان غني عنده مال لكن معروف أنه يماطل ويسوف ما يؤدي الحق، إن شاء الله بكرة بعد شهر بعد سنة وأهل مجرة، هذا ليس مليء. كذلك الإنسان الذي لو عنده مال وغير مماطل لكن يغيب ولا يمكن أن يحضره القاضي، لو قال: أنا أطلب فلان، فلان أحالني على فلان وأبحث عن فلان ما وجدته أحضره، هذا الرجل لا يمكن أن يحضر مجلس الحكم، ليس إيش مليئا. المليء الذي يمكن إيش، يمكن أن يدفع لك متى ما طلبت منه الحق دفعه إليك، ليس غائبا ولا مماطلا ولا معسرا، ولو اختلفت أنت وهو يمكن أن يحضره القاضي، أن يحضره القاضي، فهذا هو المليء. فمن أحيل على مليء فليحتل، فليذهب إليه يستوفي حقه منه. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وهذا تعريف المفلس، إذا من هو المفلس الذي ديونه أكثر إيش مما يملك؟ أي موجوداته ما يملكه من المال، سواء النقدي أو الأراضي أو البيوت أو العبيد، كل ما له مالية مما يملكه، أراضيه، بيوته، عقاراته، ثيابه، أمواله النقدية، تجاراته، لا أقل من ديونه، عليه ديون، رجل عليه دين 1,000,000 دينار، وجميع ما يملك من الأراضي والبيوت وما في البنك 500,000، هذا يعتبر إيش؟ مفلس، لأن ديونه أكثر، فهذا هو المفلس. قالوا إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرباء، أي من لهم الحق أصحاب الديون، طلب الغرماء كلهم أو بعضهم من الحاكم، الحاكم يراد به من؟ رئيس الدولة، القاضي، قال أو من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. لو ذهب بعض الغرماء، لو واحد منهم، هذا رجل عليه ديون من 10، كل واحد 100,000، مجموعهم 1,000,000، وموجوداته 100,000، فذهب أحدهم القاضي قال أنا هذا فلان عنده 100,000 ونحن نخاف أن يتصرف حتى 100,000 تضيع علينا، فأحجر عليه. فهنا للحاكم إيش؟ أن يحجر عليه. هل للحاكم أن يقول، القاضي يقول له لا، لابد أن جميع الغرماء كلهم يتفقون؟ لا، لو واحد أتى قال أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، لا يتصرف في أي شيء، لا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف لا في ماله ولا في عبيد، لا يعتق عبيده ولا يبيع شيء من عقاره، ولا يشتري ولا يؤاجر ولا يؤجر. هل معنى ذلك أنه لا يشتري حتى خبز ولا ماء ولا غير ذلك؟ لا، أشياء ضرورية لا بأس بها، لكن ليس أنه يتصرف فيما سوى ذلك، يهب فلان ويتصدق على فلان ويعتق عبده ويؤاجر ويؤجر بيت مثلا فترة طويلة وما شابه ذلك، بل هو محجور يحفظ عليه المال ثم يباع هذا المال ويقسم بين الغرماء. قال حجر عليه فيه ومنع من التصرف في جميع ماله. ثم ماذا يفعل القاضي؟ يجمع كل ما يملك يصفيه ويبيعه، يترك له ما يحتاجه، يترك له بيته ويترك له دابته ويترك له إيش؟ خادمه، لكن ما زاد على ذلك فإنه يبيعه، ويترك له آلة الصنعة، كان حدادا كان إيش؟ زراعا أو ما شابه، يترك له التي يتكسب منها الآلة، يترك له الحاجات الضرورية، ثم يبيع كل ما سوى ذلك ويبيعه ويقسم الغرماء. طبعا الديون أكثر من مما يملك، فمعناته كل مدين سيأخذ إيش؟ حقه ولا أقل من حقه؟ أقل من حقه، فيأخذون ثم ينتظرون متى ما هذا أصبح عنده مال طالبوه مرة أخرى وهلم جرا. قال ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، فالذي له نصف الدين وآخر له ربع الدين، يعني يطلبه أربعة، أحدهما يطلب 500,000 والآخر 250,000 مجموعهم كم؟ 1,000,000، وماله 100,000، كيف نقسمه؟ نقول صاحب النصف 1,000,000 يأخذ نصف 100,000، وصاحب 250,000 يأخذ إيش؟ ربع 25,000، وهلم جرا. فصاحب الذي له نصف الدين يأخذ نصف، والذي له ثلث الدين يأخذ إيش؟ ثلث الموجود، وهلم جرا. قال شيخ ولا يقدم منهم، أي القاضي والحاكم لا يقدم من الغرماء، الغرماء كلهم سواسية، إلا إذا كان أحد الغرماء له رهن، أحد الغرماء مدينين عنده رهن لهذا المفلس، هذا المفلس اقترض منه أو باعه شيئا بالأجل وطلب منه رهنا، كان رهن سيارته أو رهن بهائمه أو إبله، رهنها عنده على أن يوفيه ثم أفلس الرجل. الآن هذا أحد الغرماء معه رهن، هل نقول هذا الرهن يباع ويقسم مال الرهن بين الغرماء؟ نقول لا، الرهن هذا وثيقة بحقي أنا، فأنا أستحقه دونكم. وذاك من عنده رهن من هذا المفلس ماذا يفعل؟ يبيع القاضي الرهن ويوفي صاحب الرهن، لأن الرهن وثيقة بهذا الحق، فيقدم صاحب الرهن على غيره من الغرماء، يعني الرهن يختص به صاحب الرهن، وأما باقي الأموال فإنها تشترك بين الغرماء. قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهني، لأن الرهن وثيقة بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. الرجل المفلس هذا رجل حكم القاضي عليه بإفلاس، بمعنى أن ديونه أكثر مما يملك، وهذا الرجل كان قد اشترى سيارة من رجل إلى أجل، اشترى سيارة والثمن إيش؟ مؤجل إلى سنة. الآن أفلس الرجل والسيارة باقية بيده، فلما أتى الغرماء هذا صاحب السيارة قال هذه سيارتي اللي بعتها، أنا ما قبضت منها ولا فلس، يقول عليه هو أحق بها. ما نقول السيارة تباع وتقسم بين الناس، لا. أيها الغرماء، من عنده أي مال بعينه باق عند يد المفلس له لم يأخذ من ثمنه شيء هو أحق به. فيأتي صاحب السيارة ويأخذ إيش؟ السيارة يسترد. ويأتي الذي باع له الناقة والناقة باقية على حالها، لم تتغير لم تكبر، يأخذها. كل من وجد متاعه بعينه بنفسه لم يتغير لم يزد ولم ينقص فإنه يأخذه، لأن الشرع عامل هذا العقد كأنه مفسخ، يعني كأن العقد الذي بيع السيارة انفسخ. فنقول صاحب السيارة قال هذه سيارتي موجودة عنده لم تتغير، هي بحالها لم تتغير، فله أن يأخذها. ولا تجعل من المال الذي يباع ويقسم على الغرماء للنص، فكأن العقد الذي تم به البيع أصبح مفسوخ، لكن بشرطين. بشرط أن يكون أن يجد السلعة التي عند المفلس بعينها لم تتغير، لكن لو باعه إيش بكرا ثم كبرت عنده حتى صارت ناقة جذعا، هل يأخذها؟ لا، يبقى أنا باعها صغير كبرت الآن، واضح؟ باعه سيارة وبعد 5 سنين من الاستهلاك ضعفت ولم يجدها بعينه، بل تغيرت صفتها وقلت إيش كفاءتها، لكن لا، باعه ناقة وجدها بعينها لم تتغير، باعه سيارة وجدها بعينها لم تتغير، وهل مجر. أما لو تغيرت بمضي الزمن بأن كبرت أو نقصت أو قلت بالاستهلاك فإنه لا يستحقها، بل تجعل من ضمن المال الذي يبيعه الحاكم. الشرط الثاني أن لا يكون قد أخذ من قيمة هذه السلعة شيئا، لكن لو إنسان مثلا باع رجلا سيارة بألف وأقبضه المشتري، أقبضه 100 دينار، قال أعطيك 100 دينار الآن و900 إلى سنة، ثم أفلس المشتري وجاء هذا الرجل لهذا المفلس قال هذه سيارتي بعينها، لكن السيارة قبض من كم ثمنها كم؟ 100. نقول لا تستحقها الآن، أنت تستحقها وحدك إذا لم تقبض من ثمنها شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد متاع عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنه شيئا فهو حق به، أما لو قبض من ثمنها ولو شيئا يسيرا فإنه لا يستحقها، ويصبح كالغرماء الآخرين، تباع السيارة وكل ما يملك ويقسم بينهم. أن يجدها بعينها لم تتغير، أن يجدها بعينها لم تتغير. قال الشيخ ويجب على ولي الصغير، نعم. قال رحمه الله ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وعرفهم وآمنهم، ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نعم، هذا الآن النوع الثاني من الحجر. الحجر الأول ذكره الشيخ هو المتعلق بماذا؟ بالذي حجر الحاكم لمصلحة غيره المفلس. النوع الثاني وهو الحجر لمصلحته هو، كالصغير والمجنون، هؤلاء يحجر عليه، والذي لا يحسن التصرف في مال سفيه. قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، ثلاثة أنواع. الصغير محجور عليه لصغره، لو جاء صغير يملك ورث بيتا من أمه، وجاء الصغير في السوق يبيع البيت، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح. وجدنا الصبي الصغير يبيع سيارته التي ورثها أو أهديت له في الحراج، نقول لا، ليس مثله، أنت محجور عليك. لكن يبيع الشيء اليسير خبزا وما شابه ذلك، أو يشتري خبز وما شابه بيبسي وما شابه ذلك، هذا لا بأس، إنه شيء يسير. لكن يشتري شيء كبير، جاء طفل صغير يساوم على سيارة أو يشتري بيت أو مزرعة وحده، ما يصح، نقول أنت محجور عليك، لأنك لا تحسن ولا تعرف. فيجب على ولي الصغير والسفيه. السفيه من هو؟ البالغ لكنه إيش؟ لا يحسن التصرف في ماله، إما أنه يبذل المال في وجوه محرمة، أو أنه إيش؟ قليل الخبرة، يشتري الشيء القليل الحقير بالثمن كثير، أو يبيع الشيء الثمين بالثمن إيش؟ القليل، هذا السفيه ولو كان بالغا. قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء من هم؟ النساء والصغار. قال والمجنون كذلك مجنون لا عقل له كيف يبيع ويشتري، ومثل الخرف أيضا يدخل في الجنون فقد العقل. قال يجب على الولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعه من التصرف في مالهم الذي يضرهم. الآن الصغير هل يشترط، هل الحاكم هو الذي يقضي على الصغير أنه محجور عليه وعلى المجنون، ولا بمجرد جنونه محجور عليه؟ بمجرد الجنون يحجر عليه، ما يحتاج إلى حكم حكم قاضي، ولا يحتاج الصغير إلى حكم قاضي. لكن السفيه البالغ لا يحجر عليه إلا بحكم ماذا؟ قاضي. لو أتى الإنسان وأخبر بأن أخاه مثلا كبر وخرف وبدأ يبيع أشياء ثمينة بأشياء قليلة له أن يحجر عليه، لكن بحكم القاضي لأنه كبير بالغ. لكن الصغير المجنون محجور عليه بصغره وبهذا. قال جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الصغار إذا بلغوا النكاح بلغوا وآنستم منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لا تدفع إليهم أموالهم إلا إذا بلغوا وإيش وكانوا راشدين يحسنون التصرف في المال. قال يجب على الولي الصغير كالأب والسفيه والمجنون يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، أي يتصرفون في مال إيش الذي يضرهم، كان يبيع بيوتهم أو يشتروا مزارع أو يشتروا مثلا أشياء ثمينة وما شابه ذلك، هؤلاء لا يحسنون، هو يشتري لهم ما يحتاجون إليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموال قيام للناس تقوم بها قوامهم، فلا تجعل بأيدي هؤلاء يضيعونها وإنما تحفظ عليهم أموالهم. قال وعليه أي على الولي ولي هؤلاء ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من هي إلا بالتي أحسن، لا يجوز الولي أن يأتي مال اليتيم والصغير إلا بالتي أحسن، أي يتصرف فيه بالإحسان. قال جل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يشتري لهم ما يحتاجون إليه ويبيع من مالهم إيش ما يحتاجون إلى بيعه، يتصرف بإحسان ولا يظلمهم، لا ينتفع هو ولا يضرهم أيضا ببيع إيش ببيع شيء ثمين قد يتضرون ببيعه وما شابه ذلك، بل يكون محسنا. قال مثل ماذا؟ قال من حفظه، يعني يحفظ عليهم مالهم ويتصرف بالنافع لهم، قد يبيع لهم قد يشتري وقد يشتري لهم ثياب ويبيع بعض الأشياء القديمة ويتصرف بإحسان. قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، يصرف من مالهم عليهم ما يحتاجون إليه، قد يحتاجون لسيارة، قد يحتاج إلى مثلا إلى كمبيوتر، يحتاج إلى ثياب، يحتاج إلى أدوات وما شابه ذلك يشتريها له، قد لا يكون عنده بيت فيشتري له بيتا أو ما شابه ذلك، فيتصرف بوجه حسن. قال ووليهم، من ولي الصغير والمجنون؟ قال وليهم أبوهم الرشيد، إذا كان الأب رشيدا ليس محجورا عليه بل هو يحسن التصرف في المال هو وليهم، لأنه أشفق الناس عليهم أشفق الناس. قال فإن لم يكن، لو لم يكن له ولي، كان كان الصبي الصغير يتيما أو المجنون ليس له أب يتيم، قال جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. هنا إذا لم يكن له والد، إن كان الجد موجودا فإنه يصبح إيش الولي، وإن لم يكن موجودا يأتي القاضي، قد يجعل أخاه وليا، قد يجعل إيش عمه وليا، قد يجعل ابن عمه ولي، قد يجعل الحاكم رجلا غريبا أجنبيا عنه وليا، فالقاضي هو الذي يحدد إذا لم يوجد الأب ولا الجد، فيختار أشفق الناس على هؤلاء. قال ومن كان غنيا، أي من ولي مال يتيم أو صغير أو مثلا مجنون، من كان غنيا فليتعفف، من كان غنيا لا يحتاج عندهم من مال ما يكفيه فليتعفف، بمعنى يحفظ مال يتيم ولا يأخذ منه شيئا لمصلحته هو. ومن كان فقيرا، رجل يلي مال إيش يتيم أو مجنون، حاكم جعله على يتيم وعلى مجنون هو وليه لكنه فقير، يعني هذا الرجل لا يجزي، وهذا المال يحتاج إلى حفظ، عنده مزارع عنده بيوت يحتاج إلى حفظ، وهذا الرجل إيش لا يستطيع أن يوفي إيش أن يدبر أو أن يجمع قوته وما يحتاج إليه. قال فليأكل بالمعروف، أي كونه يعمل في مال الولي وقد يتاجر به.